إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. المشرك لا ترجى له المغفرة إذا لم يتب، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. إذا تاب المشرك التوبة تجب ما قبلها، أما إذا مات على شركه فالله نفى عنه المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من الذنوب إذا مات من غير توبة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا سبحانه وتعالى. وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، يعني فيما هو دون الشرك الأكبر، فيما هو دون الشرك هذا لا يعبأ الله به، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا. قال: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. قال: وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، وأهل الكبائر من أمة محمد يعني إذا دخلوا النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، الاستقراء التتبع من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب وقال تعالى: إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة

يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. طبعا المصائب تصيب العبد لسبب قصوره أو تقصيره، فإن كان بسبب تقصيره فالمصائب كفارة، وإن كان بسبب قصوره وصبر فالمصائب تكملة، تكملة لقصوره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بأحد، وإنما أنا بشر مثلكم، وإنما أنا بشر مثلكم، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما ذلك حماية لجناب الألوهية ورفعة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما لقصورها أو لتقصيرها كما بينت. إن كان لتقصيرها فهو كفارة، فالمصائب كفارة، وإن كان لقصورها وتلقى هذه المصائب بالصبر التعبدي لله فهي تكملة له ورفعة، تكملة له من قصوره ورفعة. يعني قال: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. يعني أن غفران الذنوب غير ما يثيب الله على هذه أو على المصيبة، السبب الخامس من أسباب سقوط العقوبة عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه قال إن شاء الله تعالى. يعني قد يعذب في القبر بسبب ذنوبه، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه لا يستتر من البول، وأما الآخر فإنه يمشي بالنميمة ثم ينقطع. إذا كان مسلما خلص حده هذا العذاب ثم ينقطع، ومنهم من يستمر العذاب حتى يوم القيامة. فعذاب القبر أي نعم إذا عذب به المرء أسقط عنه العقوبة. وقال يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بقية العقيدة. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك. القراءة كقراءة القرآن أو العلم الذي ينتفع به، نعم، وقراءة القرآن يقرأها القارئ بنية القربة لله عز وجل، ثم يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، فيخرج من الخلاف ويسلم من يعني يسلم من المحظور، يدعو الله عز وجل يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائدها. أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين، إذا ضاقت الشفاعة انتهت الشفاعة لم يشفع أحد، يبقى عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فإن كان ممن يشاء ممن يشاء ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه، فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصي، شبهه بالذهب، يدخل في الكير النار ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهم مثقال ذرة من مادة سالب وموجب نواته وما يدور عليه، من إيمان، من لبيان الجنس. فما هي أدنى مثقال ذرة من إيمان؟ لا إله إلا الله، لابد من النفي والإثبات، نفي بدون إثبات ليس مثقال ذرة، لابد من النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، هذا أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، سواء اعتقده بقلبه، ولا بد من النطق باللسان حتى يحكم له بالإسلام ظاهرا، مثقال ذرة من إيمان. بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله بشروطها، على شرط أن لا ينقضها، أن لا ينقضها، ما إذا نقضها بالشرك الأكبر ما بقي معه من قول لا إله إلا الله شيء. قال وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. قال الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، بين الخوف والرجاء،

من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من أهل حرورة الخوارج الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فالحب والخوف والرجاء أركان التعبد القلبي، كل أعمال القلب وهي أركان التعبد. أي عبادة لا تشتمل على الأركان الثلاثة، على الحب والخوف والرجاء، لا تصير عبادة. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقول الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير، يقصد بالكبيرة التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى في نعم فيما مضى. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو الصحيح، تصديق بالجنان بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذه أركان، الأركان أركان تسمية الإيمان إيمانا، لو سقط منها ركن لا يسمى ما بقي منها إيمان، لو صدق بجنانه وأقر بلسانه لكنه ترك العمل كله، ترك الصلاة، ترك جنس العمل كله ما عمل بالأركان، لا يسمى إقراره بلسانه فقط وتصديقه بجنانه فقط لا يسمى إيمانا. فحقيقة التسمية الشرعية إيمان مكونة من التصديق بالقلب بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. قال: وذهب كثير من أصحابنا، ولم يقل أكثرهم، قال كثير، فرق بين كثير وبين أكثر، لأن علماء الحنفية لهم جهود في تحقيق عقيدة السلف الصالح. قال: وهو حنفي، ذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، واقتصر على هذا. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله. ويروى عن أبي حنيفة، أي نعم رحمه الله، أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري كلاهما رضيع لبان من مدرسة الكلابية، لكن أبو الحسن الأشعري في آخر مراحل حياته رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، يعني ما قال التصديق، معرفة غير التصديق. شوف كيف إبليس يعرف، يعني إبليس على هذا مؤمن، حتى لو قال التصديق، التصديق وحده لا ينفع، فإن فرعون كان مصدقا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهل نقول إنه مؤمن؟ لا. أين؟ وهذا القول، يعني من قال هو المعرفة بالقلب، أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، يعني عند الجهم يكون مؤمنا، فإنه قال بل أبو طالب يعني ما هو مجرد المعرفة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني لم يسلم له بعمله. ولقد علمت بأن دين محمد، اسمع كيف يقول أبو طالب، ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. شوف الملامة وشلون منعته، واحد الحمية تمنع من الخير، حمية الجاهلية أو خوف الملامة من الناس، والممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. لو كل الناس يمدحونك والله ورسوله يعني ذم المذموم فهو مذموم، فالمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، والممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس. شوف كيف يقول لولا الملامة أو حدار مسبته، يعني مسبة المشركين على زعمه، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول يا عم قل لا إله إلا الله، أبى أن يقولها. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي، شوف ربي، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه. شوف كفى أخذ بلازمه، من لسانه أو من نطقه أخذ، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. الوجود المطلق لا عين له في الخارج، في خارج الذهن، ما خرج عن الذهن هو جزئي أفراد. الوجود المطلق أي نعم يتصور في الذهن فقط، فإذا لا شيء يعني عنده حتى كابر المحسوسات. فإنه جعل الوجود المطلق، جعل الله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. قال وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره، وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم ابن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والآئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكال وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصر يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني أنه ما يحصل الإيمان بمجرد قول لسان، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة من صاحب السؤال؟ من صاحب الورقة هذه؟ ما حد يتبناها، من هو صاحبها؟ إذن هذا مدفونة. أقول خايف، ما شاء الله. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. يقول رجاء توضيح صيغة الاستغفار، وهل يكفي لفظ استغفر الله؟ نعم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، صيغ عديدة. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار، نعم، بأي صيغة من الصيغ الواردة. نعم، وسبحان الله وبحمده 100 مرة تتضمن استغفارا. أنت صاحب الورقة الأولى؟ أنت صاحب الورقة؟ إيه لا خلاص. نعم تفضل. لا ما قال كذا، ما قال كذا. شوفوا شو قال، ابحث معه. هذه المشكلة، أنا يعني نحفظ ما لم يقل. اقرأها. إيه، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه اللي جعلت يعني بعض طلبة العلم يستشكل في هذا. اقرأ العبارة مرة أخرى. في هذا الإجماع أيضا فيه نظر، كيف يكون إجماع مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقبل قليل قال: وأجمعوا على أن من سماه الله كافرا فهو كافر، ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. هذا تناقض. يعني إذا قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فقد كفر أو أشرك، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل مع هذا إجماع؟ وهو يقول قبل قليل أن من سماه الرسول كافرا نقول إنه كافر، نسميه كافرا. لكن قد يتأول ويقول: كفر دون كفر، إذا لم يجحد وجوبها. ولهذا تارك الصلاة يعني في عند الأئمة الثلاثة، تارك الصلاة طبعا لا يقر على هذا، يستتاب. لكن بعضهم قال: إن لم يتب يقتل مرتدا، من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، منهم يعني يقولون يقتل مرتدا، ومنهم من يقول يقتل حدا. الشافعي ها؟ أي نعم. على كل حال في فرق بين قتله حدا وقتل مرتدا، لكن ثلاثة اتفقوا على قتله إذا لم يصلي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه المسألة، قال: إذا استتيب وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، ففضل القتل على الصلاة، هل يبقى في قلبه إيمان مع هذا؟ إذا فضل القتل على فعل الصلاة، لا شك أن هذا يدل على عدم إيمانه باطنه، عدم إيمانه في نعم في قلبه. أما أبو حنيفة فهو يعني حكم عليه بالسجن المؤبد حتى يصلي، موت يعني بطيء، أي نعم، حتى يصلي. فالجميع اتفقوا على عقوبته، لكن الاختلاف هل هو يقتل مرتد أو يقتل حدا. على كل حال، وشيخ الإسلام حرر هذا وقال: إن من عرضت عليه، من عرض على السيف، على ولي الأمر عرض عليه السيف وقال: إما أن تصلي وإما أن تقتل، ففضل القتل على الصلاة، هذا دليل على ردته. فحرر قول من يقول بردته هنا. والله أعلم. يعني إذا لم أحسنت سؤالك يعني جيد على انتباهك، لكن برضو يعني كل مراد ومردود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يستطيع الصلاة، يستطيع أن يصلي؟ لا يستطيع. كيف يخفي إسلامه؟ كيف يخفي أن يصلي؟ لا نسلم بأنه لا يستطيع أن يصلي. ثم أيضا ما دام أنه لم يستتب الله أعلم بما كان عاملا. أي نعم، لكن لا يقبل منه الإسلام وهو لا يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. أي نعم، لم نكن من المصلين. من القائل؟ أهل جهنم، أهل النار. أي نعم، نعم إيش. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أدري هذه، أنا ما أدري إلا إذا حضرت لي تفسير ابن جرير وحررنا النص. آفة الأخبار رواتها، ابن جرير يروي بالسند لا بأس، يعني من الأئمة الذين يروون بالسند. فأنت أحضر لي إما التفسير وإما أحد أو الجمع، يعني التوفيق بين مشكل الآثار أو نحو ذلك. نعم، حتى نحرر الموضوع. نعم، ولم يعمل خيرا قط. هذا لم يتمكن. أحسنت، نعم كما تقول. نعم، الذي يعني أسلم ثم قاتل وقتل، نعم، ودخل الجنة لأنه لم يتمكن، لم تتح له الفرصة أن يعمل بموجب إسلام إلا الجهاد. هنا وقول لم يعمل خيرا قط لا يراد به غير الإسلام أو غير الجهاد. الجهاد خير، نعم. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وإن لم أعرف، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مرادي أو مراد فلان أو علان. يعني ينبغي أن يكون إيماننا المجمل بهذا المعنى. الله أكبر.